الخامس الرابع صح. الرابع من شرح مقدمة ابن خلدون أو التعليق على مقدمة ابن خلدون، ما نقدرش نسميه شرح يعني بالمعنى الحرفي اللي على طريقة المتقدمين يعني الشرح اللي كان حاضر الصبح. فالموضوع بتاع النهاردة موضوع لطيف يعني ومثير شوية، لأن احنا بنحب الحاجات اللي الغوامض والعجائب والغرائب. عقد الإمام ابن خلدون الفصل المقدمة الستة من كتابه، من الجزء الأول من كتابه يعني، أو الكتاب الأول من كتابي، للكلام على أصناف المدركين للغيب وإيه وجودهم، وأطال النفس في الكلام فيها. نقل كلام كتير من الحكماء الفلاسفة يعني، ونقل كلام كتير ويعني في قدر لا بأس به برضو من النظر في كلام الصوفية يعني، وحنشوف العلاقة ما بينهم والكلام ده كله. لكن مبدئيا وطبعا في هي شديدة الاتصال أيضا بالمقدمة اللي قبليها أو أواخر المقدمة اللي قبليها، تكلم على تأثير البيئة في الناس، فتكلم على أن في أصناف قد تقوى طباعهم على الامتناع عن الطعام لفترات طويلة، بيقول حتى احنا نتصل الى 40 سنة او تصل الى فترة من هذه فترة طويلة جدا. وحكى ان هو رأى بعض هذه الشخصيات او رأى بعض هذه النساء يعني اللي امتنعوا عن الطعام لفترة اللي حوالي 40 سنة. الحقيقة المحقق دكتور علي عبد الواحد وافي علق على المقدمة ديت، وقال ان هي مقحمة على الكلام على العمران، ومقحمة على موضوع الايه، على موضوع المقدمة. بيقول كان الاول ان هو يحطها في الفصل الاخير خالص في المقدمة اللي هي اتكلم فيها على اصناف العلوم وانواع المعارف والحاجات دي كلها، وكان يحطها على علوم الصوفية والكهانة وغيرها من الايه من العلوم يعني، وده كان سبب اعتراضه يعني. لينا تفسيرين في وضعها يعني، انا متحفظ شويه على اعتراض دكتور علي عبد الواحد وافي يعني. التفسير الاول اما ان هو متابعه للمسعودي، فالمسعودي يعني نص كتابه تقريبا الاول اللي هو مروج الذهب خصصوا للكلام على الأرض وعلى أنواع الأقاليم وعلى المعارف اللي في الأقاليم وعلى العلوم المتداولة بين علماء الأقاليم، ومنها علم الكهانة وعلم الزجر وعلم القيافة وعلم السحر وغيرها من الإيه من المعارف. فإما أنه يكون حطها كالمتممة لمعرفة الأرض ومعرفة دراسة الأرض وجغرافية الأرض كأنها دي معارف الأرض في هذا الزمان، وده تفسير يعني قد يكون قريب لو لاحظنا تأثر ابن خلدون بمروج الذهب أو بالمسعودي خصوصا في كتبه، اللي هو حيشير أيضا هو حيطرد عليه في نص المقدمة ديت وحيغلطه ويتهم الضعف العلم في المسألة ديت. لكن في تفسير تاني يعني أنا بميل إليه بصراحة، وهو أن ابن خلدون حيشير إن شاء الله في الجزء التاني من المقدمة أن من أسباب قيام الحضارات وخاصة العرب، بيقول ان لا يحصل لهم الملك ولا يحصل لهم السلطان الا بايه، الا بنبوة او امر خارق للعادة. يعني بيقول انهم لازم يستندوا في قيام حضارة او في انشاء حضارة الى وجود امر خارق للعادة يستندوا ليه، مش امر خارق للعادة هو اللي يمكن لهم يعني، مش الالهة هتنزل تحارب معهم يعني كما في اساطير الرومان، وانما يقصد بيه ان يبقى في ديانة او في أمر غيبي هو اللي بيبعثهم على الحركة وعلى النهوض حتى ينشئوا الايه، ينشئوا الحضارة بتاعتهم أو يقيموا ليها. ودلل على كده بشيء يسير يعني من الايه من الاستدلالات. إذا فهمنا أن ده تفسير ابن خلدون لحركة الحضارات وأنها تفتقر دائما إلى يعني، وخاصة الحضارات المشرقية أو العربية على حد تعبيره، تستند دايما الى فلسفة غيبية مش مادية علشان تنهض وتتحرك، فيكون وضع هذه الخاتمة في اصناف المعارفين للغيب وغيرها في غاية الاهمية في هذا الايه في هذا الفصل، لان احنا هنشوف ان حضارة العرب قامت في اولها خالص على النبوة، وحتى هتلاقي الادبيات بتاعت كتب السيرة او غيرها بتحكي فكرة رؤية المبشرات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤى هرقل وغيرها الارهاصات اللي كانت قبل الايه قبل ميلاد البعث، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بدأت تبشر بقدوم هذا النبي، اللي هي كانت بمثابة توطئة لهذه الدولة العظيمة لو حتنظر لها من منظور إيه؟ سياسي محضية. وفي نفس الوقت هتلاقي ان كثير من ادبيات الدول زي الفاطميين وزي العباسيين وزي الموحدين في الاندلس او غيرها استندت الى نبوءات واستندت الى رؤى واخبار وارهاصات اشعوها ونشروها، بل العباسيين نفسهم اعتمدوا على ادبيه المهدي الشهيره، بعضهم اعتمد عليها، وفكرة المسودة والسواد وخروج الرايات السوداء من المشرق ومن غيرها اللي هو وردت في بعض الأحاديث، اللي خلت بعد كده بعض المتأخرين يتشكك في صحة هذه الأحاديث وأنها أصلا من وضع العباسيين كنوع من التوطئة لملكهم، يعني وأن ملكهم دوت هو اللي حينشأ ويظهر. بل هنلاحظ أن الظاهرة دي بتتكرر في كل زمان، وحتلاقي دايما فكرة قرب ظهور المهدي وتتكرر في أدبيات كثير من الجماعات وكثير من التيارات الفكرية، بتتكرر ظاهرة النبوءات ديت وظاهرة قرب الزمان وغيرها من التفسيرات الغيبية أو التبشيرات الغيبية بأمور بقيم دولة أو بحصول فتنة أو بغيرها من الأمور، فتلاقيها بتمهد وبتوطئ للحضارة اللي جاية أو الدولة القادمة الجديدة. فهو رصد هذا الملمح ولقى أن هو قدر مشترك ما بين معظم الدول العظمى أو الدول هنا بالمعنى، مش بالمعنى الجغرافي وإنما بالمعنى السياسي، اللي هو يعني زي دولة بني أمية، دولة بني العباس أو غيره، أن الدول كثير من هذه الدول تبنت هذه الفلسفة أو قامت على هذه الفلسفة، سواء كانت قائمة عليها بصحيح يعني وأن كان فعلا في رؤى وكان في فعلا مبشرات بقدومهم، أم أنهم هم اللي اخترعوا هذه الأمور ونشروها بين العباد وبشروها بين الخلق، فمهدت في النفوس قرب زوال ملك مثلا بني أمية أو قرب نشأته. لمكانة الأمور الغيبية ديت في النفوس، أظن أن دوت الميل اللي خلى ابن خلدون يختم هذه المقدمات بذكر هذا الفن أو بذكر الكلام في هذا الموضوع، تمهيدا لأنه حيبدأ كمان شوية الكلام في سنن اللي سبحانه وتعالى في الحضارات وفي الأمم، فكأن الموضوع الغريب دوت حب أنه يختم به كتفسير منه لهذه القضايا. هنا حنتكلم على شوية حاجات إجمالا كده يعني كشأن المقدمة. احنا قلنا المقدمة هي موضوعات متناثرة، فكل موضوع بنتكلم فيه بما يخصه وبما نفهم فيه وبما نطلع عليه من المعارف، بحيث ان كلامنا دوت يبقى بمثابة تعليقات بس على على الفصل ده. فمرة حنبقى بنتكلم في سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمعات زي ما ابن خلدون هيتكلم، ومرة زي مرة اللي فاتت بنعلق على علم الجغرافيا القديم وعلى غيره على حد ما نقدر نفهم في كلام المتقدمين. فبالتالي دايما بعضكم ممكن يحس فعلا ان كل محاضرة ماشية في اتجاه مختلف عن الاتجاه السابق، بس دي لان دي طبيعة اصلا المقدمة، ما هيش كتاب ماشي في موضوع واحد بيسلم لبعضه. فلما كان هو هيتكلم على قضية الغيب حبينا نمهد لها بشوية تمهيدات كده فلسفية على معرفية على صوفية على غيرها، يعني كده كشري كده نعمله يعني، بحيث ان هو يبقى مساعد لفهم هذه المقدمة. واظن ان احنا قد نحتاج الى قراءة بعض نصوصها لان فيها شيء من الصعوبة شوية، بس غالبا مش هنلحق نقراها النهاردة، فممكن في المرة القادمة ان شاء الله نبقى نعلق على بعض الفقرات منها او نقرأ كتير منها، علشان هي فيها شيء من الصعوبة، يعتبر اصعب مقدمة في المقدمات لانه استخدم فيها الاصطلاحات العلمية الفلسفية والكلامية والصوفية. من شأن الانسان دايما ان هو هنقول شوية مقدمات، يعني دايما مقدمات لمقدمات ابن خلدون. المقدمة الأولى في كلامنا تقدروا تحطوها فكرة الأثر الغيب أو المجهول في عقلية الناس، يعني فدي مقدمة أولى تقدروا تقولوا إن ده عنصر كده هنتكلم فيه شوية. دايما الإنسان بيميل إلى الخوف من المجهول وإلى محاولة إن هو ما يبقاش في مجهول، لأن المجهول ده بالنسبة له دايما مبهم، يعني هتلاقيه دايما في أدبيات أفلام الرعب إن الباب وراه حاجة بتخبط وحاجة بتنكش ومش عارف إيه، ما يورلكش حاجة دايما، لأن هو لو طلع لك الأشكيف اللي هو عامله ولا بتاع المخيف اللي هو عامله عادة يعني خلاص قلبت بقى فيلم خيال علمي. يعني الفرق ما بين فيلم الرعب وفيلم الخيال العلمي ان هو انت طلعت لي جودزيلا وطلعت لي حاجه شكلها مخيف بس خلاص يعني. لكن طول ما انت عمال بتلعب على الجهل بتاعي ان انا مش عارف ايه اللي ورا الباب وايه اللي انا مش شايفه, فانا في حاله ايه, تساؤل وفي حاله جهل, والجهل ده بيولد الخوف. فالانسان والخوف موضع غير مريح للانسان, فعلشان الانسان يتجاوز دايما فكره الخوف بيلجأ الى تفسير, بيلجأ الى تفسير علشان يحاول يفسر الشيء المجهول ده, فلا يبقى في مساحه الجهاله ديت وينتقل الى مساحه الايه, المعرفه. فدايما الانسان بيلاحظ ظواهر خارقه للعاده في حياته, زي البروق زمان في الحضارات القديمه والحاجات دي كلها, وزي الظواهر الكوارث الطبيعيه لما بتحصل, هي امر خارج عن الطبيعه. مش الطبيعي ان كل يوم بيحصل بركان ولا بيحصل زلزال مدمر او حاجه زي كده, او برق ورعد او غيرها من الامور. فكلما الانسان معرفه تزداد بساطه, كلما هيبدا يحيل على تفسيرات غير معقوله للايه, للاشياء. فيبدا يفسرها بقى الالهه, هيبدا يفسرها بانها عفاريت او غيرها من الايه, من التفاسير. دايما يقف من هذه التفاسير نوعين من الناظرين, اهل الدين, لان الدين فيه قائم على الغيب اصلا, فبالتالي هو بيعتقد, يعني اهل الدين دايما بيرون ان اي حاجه غيبيه هي داخله في دايره ايه, دايره اختصاصهم. علشان كده تلاقوا كتير من المشايخ او من المشتغلين بالدين, بلاش كلمه مشايخ يعني, تلاقيهم بيقلبوا ايه, بعد الظهر بيعالجوا الجن وبيطلعوا العفريت من الايه, من الانسان. يعني كان ده وظيفه العالم او وظيفه الايه, الباحث. ليه؟ لان يعني مش عارف ايه اللي جاب القرعه جنب البحر يعني, ولكن كانها لما كانت حاجه غيبيه يعني, فبقت داخله في اختصاص الايه, الشيخ. فالشيخ هو وظيفته كل حاجه ايه, ما وراء المعقول. فيفسر احلامه ويطلع عفاريت ويرقي العيل وايه, ويداوي المندوب ويهون على المحبوب يعني. فعلماء الدين دايما لتقاطع هذه الدائره مع مجالهم اللي هو الغيبي بيقفوا, سواء بقى علماء الدين دولت كانوا صحرة في كهنة في قبيلة, سواء كانوا مشايخ في الإسلام, أو سواء كانوا قساوسة في النصرانية, أيا كان, أو أحبار في اليهودية, أيا كان. في الآخر ده جزء متقاطع مع إيه, مع اختصاصه. والصنف الثاني هو صنف العلماء الماديين أو العلماء الطبيعيين اللي بينظروا في حقائق الأشياء, اللي هم كانوا زمان الفلاسفة, وبعد كده تطوروا بقوا مهندسين وبقوا حاجات كده كتيرة متناثرة كده, تمام. أشي دكاترة على فيزيائيين على شوية حاجات, يعني الفلسفة القديمة انقسمت لهذه المعارف يعني. فدول دايما لا يقنعوا بالتفسير القريب للظاهرة, ويبحثوا دايما فيما وراء الظاهرة. ومع تقدم العلم وتطور المعارف, كل ما هذا الإنسان بيزداد اكتشافا لأسباب كان هو بيجهلها للمجهول اللي هو شايفه دوت, أو للخارق للعادة اللي هو شايفه دوت. أحمد باشا تيمور نقل في رسالته عن التصوير عن العرب, ولقيتها بعد كده مسعودي بيذكر حاجة برضو زي كده في مروج الذهب, على فكرة الأصنام اللي كانت بتتكلم, الأصنام اللي كانت بإيه بتتكلم. القرافة احنا بنتكلم يعني من الكلام ده من 600 سنة, والمسعودي احنا بنتكلم الكلام ده من 1000 سنة, فواضح انها ظاهرة كانت قديمة, يمكن واضح انها اقدم من الاسلام كمان, انها موجودة عند الهندوس او غيرهم من الحضارات القديمة. فابن خلدون عذرا القرافي بدأ يفسرها تفسير علمي, ولات التفسير ده تقريبا عند المسعودي لو انا الذاكرة مش خيناني يعني. وهو انهم القصة انهم راحوا اشتكوا لبعض العلماء ان في صنم بيتكلم, بيقول للناس حاجات ومش عارف ايه, طبعا زي القصة اللي اشار اليها القرآن, قصة السامرية يعني. ولكن هنا بنحكي قصة شبيهة بها بس مش هي. فابن خلدون بيحكي عن هذا العالم, عذرا القرافي بيحكي عن هذا العالم اللي عرضت عليه المسألة ديت, فراح نظر في الصنم دوت, فبدأ يشرح لهم فكرة الصوت والهواء والإيه والرياح, وإن الصوت هو حركة الهواء في التجاويف, وإن الإنسان إذا وصل لبعض الحسابات الهندسية يستطيع إخراج الأصوات عن طريق إيجاد تجاويف في جوف التمثال أو في غرفة تحت التمثال, يخرج منها الهواء ويدخل منها الهواء على وضع هندسي معين, فتخرج الإيه؟ فتخرج الأصوات. وده قريب جدا طبعا, أو يكاد يكون مطابق أصلا للعلم الحديث اللي بيتكلم في هذه المعاني, والحنجرة ووظيفة الحاجات دي كلها أنها بتعتمد على فكرة حركة الهواء. فهنا الناس كانت في هذه الفتنة يعني لما شافوا التمثال ده، وزي بني إسرائيل لما شافوا التمثال دوت أو غيره فتنوا إن زي تمثال وصنم وبيتكلم وبيخرج صوت، وديت حاجة غير مألوفة وغير معتادة. يعني دلوقتي طبعا يعني كل حاجة بتطلع صوت دلوقتي، يعني فدلوقتي بالنسبة لك لو كتاب بيطلع صوت مش هتنبهر، يعني مش حت لأن ما فيش حاجة تنبهر لو لقيت حاجة صامتة دلوقتي، طب تحس إن ده هو الخارق للعادة يعني. لكن في هذا الزمان طبعا ده أمر خارق للعادة أو أمر مش ماشي على قانون العادة، فبالتالي بدأت الناس تفتن يعني ده فعلا ده شكله إيه، إله فعلا أو شكله إيه، أو في عفاريت أو في جن أو في أي حاجة، فتبدأ التفسيرات. أحيانا الشخص لما يعجز يبدأ يحلها على أسباب إيه، أسباب خارقة للعادة، يقول عفاريت، يقول شعوذة، يقول غيرها. والباحث او الفيلسوف او الاكاديمي يعني عاده ما بيهداش الا لما يوصل الى السبب الايه، الى السبب القريب. فكل مدى نكتشف تفسير لظاهره ما كناش فاهمينها قبل كده، فتبدا تزداد شكوكنا في كل تفاسير المتقدمين. دي طريقتنا كبشر، كل ما نبدا نزداد معرفه في للوجود ونكتشف انهم كانوا بيفسروا حاجات غلط، تمام، زي ما بنقرأ في الحضارات القديمة انهم كانوا بيفسروا الرعد والبرق ان هي اصوات الالهة او غيرها، وده موجود في بعض ادبيات الشيعة وبعض ادبيات المتقدمين اهل السنة وغيرهم، انهم نقلوا اقوال عن سيدنا علي او غيره في تفسير الرعد او البرق، هي تشبه الكلام المنقول عن الاساطير الايه الاولية الاولى. فهنا بتبدأ تفقد الثقة في التفاسير الاخرى للايه، للظواهر، التفاسير القديمة للظواهر. فنبدأ نتشكك في كل حاجة نقلها المتقدمين على أنها أمر خارق للعادة أو على أنها أمر إيه؟ نبوءة أو أنها إخبار بغيب أو حاجة زي كده. ومن هنا دايما بتأتي طبعا فتنة التشكيك في المعجزات والتشكيك في غيرها، أنك أنت لما وصلت الفهم كثير من الظواهر الطبيعية بتبدأ تحط من معها بالمرة الإيه؟ المعجزات او غيرها، وتتشكك في كله، وتقول طب يبقى ايش ضمنني ان المعجزات ديت زيها زي الخوارق ديت، هي مجرد محض تفسير غيبي لاهل الزمن دوت بحدود معرفهم فسروها هذه الامور على انها امر غيبي خارق للعادة وخلاص. عشان كده اهتم كتير من فلاسفة المسلمين اللي هم المتكلمين يعني بالخوض في الغيبيات ديت ومحاولة تفسيرها وكشف حقيقتها، واتكلموا وكان وبعضهم درس السحر وبعضهم اهتم بالهندسة واهتم بالحاجات دي كلها زي إسحاق الإسرائيلي او غيره، واهتموا بتفسير كثير من الايه من الظواهر علشان يحاولوا يميزوا ما بين المعجزة وما بين الخوارق العادات الاخرى اللي كانت موجودة في هذا الزمان، ودونوا بعض الحاجات في ادبياتهم تطلب لمن ارادها. هنا عايزين نقول ان دايما فدي المقدمة الاولى، وهي ان الحاجات الغيبية دايما لها اثر وحكم على النفوس، تؤدي الى ان النفوس تميل الى تفسيرها، وتفسيرها ده قد يكون تفسير ساذج قد يكشف عنه العلم بعد كده. طب التفسير بقى الساذج ده سواء كان صحيح او سواء كان غلط مش قضيتنا، سهل جدا ان هو يوظف ويستغل بعد كده عقائديا ويستغل اجتماعيا للترويج لفكرة دولة هتقوم أو حاجة هتحصل في العصر القريب أو كده. فعلشان كده ابن خلدون وهو فيلسوف من الفلاسفة اهتم بمحاولة تفسير بعض هذه الظواهر، تفسير أكاديمي لو صح التعبير وتفسير رياضي، بحيث ان هو يشيل عنها شيء من الغموض، علشان لان رأى ان ديت وظيفته في فهم التاريخ، انك انت دي قضية بيختلط فيها الخرافة بتختلط فيها الخرافة بالحقائق، واستخدمت عبر التاريخ في التفاسير وفي غيرها، وبقت موجودة ومضطردة في كتب الايه التاريخ. فهو راجل بيحط لنا منهج كبير لقراءة علم الايه التاريخ، فبالتالي رأى ان جزء من مهمته هي محاولة تفسير هذه الظواهر بايه، بتفسير مادي او تفسير علمي، علشان يشيل عنك هذا الاضطراب اللي انت قد تجده في كتب التاريخ او غيرها. فدي النقطة الاولانية او المقدمة الاولانية. المقدمة التانية هي ان النفس دايما بتنبهر بغير المألوف. هي برضو مكملة للمقدمة الاولى. يعني ايه بتنبهر بغير المألوف؟ يعني لو انا جيت بعض العاب الحواية مثلا ان انا ابدأ ادي لك حاجات ارقام وشرفية واطلع من المجهول دوت اللي عندك حاجة انت ما تتخيلش ان انا مفروض ايه اعرفها، وحاجات كتيرة كده بتتلعب. يعني اللي بيهتم بألعاب الحواية وغيرها موجودة، وبعضها في كتب كمان الهندسة القديمة شرحين كثير من الحيل اللي فيها خداع وفيها فهنا يستطيع الانسان كمان، يعني اللي فاتت دي وجود حاجات في الطبيعة خارقة للعادة، لكن هنا هنبدأ نرى ان الانسان يستطيع ان هو يخلق اصلا امر غيبي، يعني يدلس عليك، يعني يخلق قدامك او يوجد قدامك شيء مجهول يثير انبهارك او يثير جهلتك، فتلجأ انت لتفسير معين لهذا الشخص ان هو ولي او ان هو من اهل الخطوة او ان هو ساحر او ان هو متنبئ مثلا او غيره، على حسب الدعوة اللي هو هيدعيها. فاللي فاتت دي كانت مجرد تفسير الناس للظواهر، لكن هنا المقدمة التانية اللي انا بتكلم فيها دلوقتي هي مش الظواهر المصنوعة، الظواهر الصناعية اصلا اللي بيوجدها الناس علشان يوجد لك حالة من الايه من الجهل ومن الاضطراب تخليك تخضع ليه او تخليك تتأثر بايه بكلام. فكان المفتاح الاكبر عند الناس، عند ابن خلدون في تفسير بعض هذه الاشياء، الارقام. يعني ايه؟ فمثلا علم زي، هو حيبدا يشرح علم زي علم الزجر، ويقرا الرحله العياشيه للفقيه المالكي العياشي، وهو متاخر عن ابن خلدون بحوالي 300 سنه او قريب من ذلك، وهو راجل عاقل. يعني انصحكم بقراءه الرحله مطبوعه في مجلدين، يعني تمام، هتستفيدوا من عقله اكتر هتستفيدوا من علمه. يعني الرجل فقيه وكل حاجه، ولكن دايما بيعلق على القضايا تعليق كده ايه تحس موزون كده. ففي مقدمة الجزء الثاني في الرحلة العياشية حكى عن قابل في فلسطين أو في الشام أحد علماء علم الجفر، وقعد يحكي صفحات طويلة جدا عن الميكانيزم بتاعة العلم ده وكيفية استخراج المجهولات من هذا العلم، وانك انت بتكتب سؤال معين، السؤال اللي انت عايز تسأله وتبدأ تحطه في جداول، يعني هتقعد هتتعب يعني تمام. هو وشرحها في الاخر، وهو عمال يقول وهم ما بيردوش يفصحوا عن حاجات معينة علشان يفضل العلم مجهول ما بينهم، فحتى الآلية اللي هو حططها ما تقدرش يعني توظفها بشكل دقيق تماما يعني. فقعد طول جدا في شرحها وطريقة استخراج المجهولات منها، وانها كانت عبارة انك انت بتطرح سؤال، والسؤال ده بتبدأ تحطه في جداول معينة، الجداول المعينة ديت ليها علاقة بالنجوم وبالوضع النجم اللي ظاهر في او الكوكب اللي ظاهر في السماء في الوقت دوت، فتبدأ تمشي بخطوات معينة مع الجدول دوت بناء على تحديدك لموضع النجم اللي موجود وغيرها، لغاية ما بتلاقي في اخر القضية كلها بيطلع لك اجابة على السؤال. يعني انت بتقعد تجمع حروف وبتقعد تجمع جمل، لغاية الجمل ديت بتلاقيها إجابة على الإيه؟ على السؤال اللي انت سألته. فهنا الإنسان بينبهر. ليه بينبهر؟ لأن أنا سألت سؤال ولقيت إجابة، والإجابة ديت مش بيقول لي شرق ولا غرب فلقيت معلومة تانية بتقول لي مية، لا، لقيت حاجة بتقول لي شرق ولا غرب. يعني بعض موضوعات السؤال لقيتها طالعة من الجداول الغريبة اللي أنا مشيت بيها ديت، اللي ما فيش علاقة ما بينها وبيني، أنا ما عرفهاش ولا هي تعرفني. فهنا ابن خلدون بيلجأ، العياشي علق عليها تعليق عقلي، يعني بيقول والله لقيت العلم ده في الاخر ما بينفعش ولا بيضر، بالعكس دي مضرته اكتر، وقعد يعلق عليها تعليق يعني جميل كده، نحاول نحطه لكم ان شاء الله على الجروب النهارده، ان هو بيقول يعني غايه ما في الامر لو كانت هي خير فهو هيحصل لك وهتفوتك سعاده المفاجاه، يعني ان في خير هيحصل لك فهتفوت عليك الفرحة والبهجة بأن في خير هيحصل لك، يعني لأن الإنسان لما بيحقق له الخير على غير توقع، زي الهدية، لو أنا جايب لك هدية بكرة السخافة دي يعني خلاص يعني، لكن لما مثلا أعمل لك عيد ميلاد وأنت مش عارف ومفاجأة اللي هو الثلاث أربع الناس بتفاجئ بيها مراتاتهم وهم في الآخر مش متفاجئين ولا حاجة، بيبقى فيها معنى السعادة أكتر وفيها معنى البهجة. فبيقول فلو كان الشيء المجهول إن أنا بسأل عنه دوت خير فهو هيحصل لي هيحصل لي، وفي نفس الوقت فوت عليا فرصة الايه الفرح بهذا الامر، والفرح ده هو اللي كان بيولد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فلا يرى الانسان ان ديت نعمة من الله فيرى انها مستحقة فيفوت عليه مقام الحمد ومقام الايه الشكر، وان كان الضرر فيظل الانسان مغموم ومهموم ويجتمع عليه هم الحدث بهم توقع الايه الحدث وانتظار، وخاصة اذا طال ايه طال زمان. وده التعليق في غاية يعني الايه الحكمة يعني، وزي ما قلنا لكم هو تستفيد في الرحلة دي كلها من عقل العياشي، يعني هو راجل عاقل جدا يعني، في ناس كده ايه تحس انها دماغها تقيلة متكلفة يعني. ابن خلدون هنا راجل اكاديمي فبدأ يفسرها تفسير ايه اكاديمي، نقولها لكم كده بشكل بسيط يعني، مش هنقول لكم التفسير بتاعه، التفسير بتاعه عيشوا معايا يعني. لو انا مثلا لعبة الأرقام دايما لعبة مرعبة يعني، لعبة مرعبة يعني، أنا أقدر أحول أي حاجة لمعادلات، فأنا أقدر مثلا أحول الحروف لأرقام على نسق على وضع معين وجدول معين، زي مثلا طريقة حساب الجمل اللي هي بيحول كل حرف لإيه لرقم معين، وبعد كده أحط مجموعة أسئلة والأسئلة ديت أحولها للأرقام بتاعتها تمام، والارقام ديت ابدا اصيغها في صوره معادله وادي لك نتيجه المعادله في الاخر، واقول لك استخدم المعادله ديت بطريقه معينه عكسيه، يعني انا اقعد اعمل لعبه بالكامل تمام، وادي لك النهايه بتاعتها علشان انت تمشي بخطوات عكسيه فتكتشف النتيجه الايه الاولى. اللي بيلعب كتير بالرياضه وبالارقام هيفهم ان انا بقوله ده كويس قوي، يعني ان انا اقدر احول اي حاجه اصلا للغه ايه ارقام احطها في صوره معادلات، وبعد كده هدخلك في مسار معقد انت مش فاهمه، فلاقي مسارك ده المسار ده بينتج نتيجه رياضيه تمام تنبهر انت بيها. فالانسان دايما لما يطلع له الحاجه الغريبه غير المفهومه ديت هو مش فاهم ازاي اشتغلت بينبهر تمام، زي مثلا لما بتجيب مهندس مثلا شاطر فتلاقيه عمل لك حاجات كده في المكنة ولا في حاجة تقعد ايه تعتبره ساحر او ايه او مش عاوزاتي يعني. فدايما الانسان لانه بيجهل صنعة معينة فيبدأ ايه ينبهر بالآلية اللي خرجت فيها، وخاصة ان هو بيدخلك في متاهة طويلة من الارقام ومن الحسابات ومن الحاجات دي كلها زي ما قاعد يشرحها باستفاضة هنا، فتحصل هذه الايه الارقام. فديت مقدمتين حبينا ان احنا نفهم بيهم ايه السبب اللي خلى ابن خلدون يهتم بإيراد هذه الايه المقدمه. اتفضل. واللي فيها وانا حاسس في سماعي صح. مش فاهم سؤال. الإجابة موجودة في السؤال لأن هو عاد انتك كلمات من سؤالك مش أكتر، هو ده اللعب الرياضي يعني، أنت استخدمت مثلا 100 كلمة في السؤال، فأنا لو أنا حاطط جداول معقدة على طريقة أن كل رقم بيعاد انتاجه مرة تانية عن طريق معادلة رياضية، يعني مهما كانت الأرقام اللي هتدخلها هتطلع لي في الآخر نفس كلامك بتركيب آخر. حضرتك فاهمني؟ هي مش إجابة مستمطرة، هي إجابة توظيف للحروف اللي انت استخدمتها على قانون رياضي. تمام. فهنا هو المعطى بتاعك ان هو هيبقى بيستخدم هيقول لك اسال السؤال مثلا بصيغه مثلا الجيش الفلاني منصور ام مهزوم، هيطلع لك كلمه ممكن احول لك كلامك دوت للمعادله، المعادله دي تطلع لك كلمه منصور او مهزوم من خلال كلامك، وقعد ماشيك في مسارات انت مش فاهم انت بتمشي فيه. لا مش قضيتي، بس في الاخر كون انك انت سألت سؤال ولقيت اجابة من حاجة صماء وانت جمعت الحروف بنفسك فظهرت لك اجابة، ده شيء مبهر. صحيح صحيح، لغة برمجة يعني من الاخر يعني رياضيا موجود. يعني انا صممت حاجه شبيهه بكده بس مش اجابه اسئله، يعني لعبه معينه بتتلعب يعني في زمان ايام ما كان في فضاء ووقت يعني، وكلها كانت بمعادلات رياضيه، فانت المعادله ديت بتطلع لك نتيجه لحاجه ثالثه خالص مالكش علاقه بيها. فعلشان كده فكره تحويل اي حاجه لغه رياضيات او لغه ارقام مبهره يعني، عالم الارقام مبهر يعني، اللي يعيش معها هيتجنن يعني. عشان كده كان في ناس بتقدس الارقام وبتعتبرها آلهة يعني، بتعتبر انها سر الهي وحاجات زي كده. فلان الارقام فعلا عالم الارقام مرعب يعني، لانها بل هتكتشف اصلا يعني كل ما تعيش مع الفلسفات الشرقية القديمة والحاجات دي كلها هتكتشف انهم لاحظوا وجود اضطراد غريب جدا في كل شيء، في وضع الحروف وفي وضع الأرقام وفي وضع النجوم وفي وضع الكواكب وفي وضع الحاجات دي كلها، في اضطراد يعني، في نسق معين بيلاحظوه في الكون ده. فكلما تزداد إدراكاتك للأنساق موجودة في الكون وتحولها إلى يعني تحطها وتوجد العلاقات ما بينها، كلما ده بيبهر المستمع أو المشاهد. فاحيانا ممكن تحط بعض توجد بعض العلاقات ما بين مثلا وضع الحروف تمام واسماء النجوم اللي موجوده في السماء، وتكتشف ان في اتصال فعلا وفي حاجات يعني. لو انت فاضي عايش كتير مع كتب السحر القديمه وعايش كتير مع كتب الفلك والجفر وغيرها والكلام دوت، لو انت فاضي تمام هتلاقي الحوار يعني، وكتب الهندسه القديمه اللي هي يعني في كتب قابلتني بس طبعا ما كنتش فاضي اقعد اقراها يعني، عن طريقه الخداع، طرق الخداع وطرق انك انت تستخدم حاجات. هو ابن خلدون نفسه حط لك لغز في اخر الكتاب خالص بحله تمام، اللغز بتاع اللي هو حله طبعا يعني، بس ابداوا فكروا فيه كده وحله، لغز رياضي يعني تمام، يقول لك خد عدد معين من الدراهم حطه في ذهنك وبعدين اشتري بيه مش عارف ايه ماشي ماشي. ففي حاجات كده تمام، بس هي بقى التعقيد بيبقى في تركيب هذه الاشياء وانتاج معارف جديده منها. فدوت هو المخيف في الموضوع او يعني المبهر في الموضوع، لان هو خارج عن دايره الايه المألوف. نعم، هو خداع لو انا وظفته ان انا اوهمتك ان ده دليل على ولايتي او كرامتي او امامتي او ان انا بفهم اللي ما يتفهمش او اعرف اللي ما يتعرفش. لكن لو انا وظفته لغرض علمي مثلا، او ان انا احوله لغة علمية ابني بيها حاجة او اوظف بيها حاجة، او يعني معطيات مثلا بدخلها الكمبيوتر او معطيات بعملها حاجة، فمفيد. هو عادة ما بيعرفش يعني في الجفر دوت وفي غيره، وهو غطنا في الأرض بتطلع له إجابات. هل الإجابات دي بقى صحيحة ولا خاطئة؟ غالبا يعني بتطلع معاه إيه؟ أنت وحظك يعني. لكن هو بيقف عند مرحلة إن هو تجاوب عليه، فتجاوب عليه فهو بيظن إن هو ملك إجابة، فملك إجابة يبقى أكيد اللعبة دي صح، أكيد الإيه الورقة ديت أو الجداول ديت صح. فمعنى ليه؟ لانه ادتني اجابه وانا بنفسي انا اللي مجمعها يعني، محدش ضحك عليا، ده انا اللي عمال اجمع حروف ومش عارف ايه، فجاه لقيت الحروف ديت بتطلع لي ايه اجابه. هو شرح باستفاضه طريقه الايه ال ال في صفحه 433، الصفحة 432 عذرا. ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الأول الذي هو من مدارك النفوس الروحانية أو غيرها، وشرحها بالتفصيل وقعدوا لعبوها بقى لو انتوا فاضيين يعني برضو. انك انت بتحول الاسئلة والحاجات دي كلها وتقعد تستخرج ارقام، فلما يطلع لك الرقم بقى رقم معين يبقى الرقم الفردي دوت الجيش بتاعه منصور والرقم الزوجي الجيش بتاعه مهزوم وغيرها من الايه من الامور. فهو الراجل يعني ما قصرش في شرح الالعاب الحوادية، يعني جابها لك وحطها لك يعني كلها وقعد عيش معها. هو طبعا هجمها في الاخر يعني، بس اللي عاجبني في مهاجمة ابن خلدون ان هو ما هاجمهاش مهاجمة دينية، ما عادش يقول ده حرام وكفر وعيب، وانما بدأ يفسرها تفسير رياضي ان ده مجرد نوع من التوهيم الناس وإهامهم بان احنا قادرين على استنباط معارف انتوا ما تعرفوهاش. غاية ما في الامر هو ان الناظر جهل الآلية اللي اتحطت عليها هذه الجداول فانبهر بيها او وقف عندها. فديت النقطة الأولانية، لكن بقيت نقطة وراء ذلك وهي نقطة بقى المعارف الغيبية الأخرى اللي هو اتكلم عليها في كطباع للنفوس وبعضها اللي هو ما يعرف بالرؤية وما يعرف بالكشف عند الصوفية أو غيره، والموجود في بعض الحضارات برضو المشرقية زي الحضارات الهندوسية والبوذية وغيرها من الايه من الحضارات اللي مهتمة بما برضو وراء الطبيعة وكده. يعني هو الحاجات دي أقوى عند المشارقة كالعادة يعني، وإن كان برضو الفلاسفة الإغريق اتكلموا فيها ولكن من حيثية ايه من حيثية تانية. فهنا ابن خلدون بيقسم الناس المدركين للغيب، قسمهم الأنواع، قسمهم للنوع الأولاني اللي بيعتمدوا على حيل وإجابات وبيرى أن دولت مش مدركين للغيب ولا حاجة، أنما دولت غاية ما في الأمر بيضحكوا عليك يعني بيخبروك بإجابات، بس هي الإجابات ديت مش جايبينها من معرفة الغيب ولا حاجة، وإنما هم أوهموك أن الإجابات دي جاية من الغيب أو جاية من رؤية الطالع أو رؤية الإيه ما سيكون في الكون، فانت انبهرت علشان انت مش عارف هم جابوها ازاي. لكن هو بيرى ان في نمط تاني من الناس، النمط دوت قادر على ادراك الايه الغيب حقيقة. طبعا ديت مسألة بتفضل تشغل كل حضارة وكل برضو دين وكل غيره، لأنها في أمور مشاهدة فعلا زي الرؤية، ما فيش واحد فينا إلا وشاف رؤية أحيانا وحصلت، فينشغل بيها علماء النفس وينشغل بيها أي حد علماء الدين، وكل حد بيحاول يفسرها التفسير الايه الملائم ليه التفسير اللي يدل عليها. الفلاسفة القدامى فرقوا ما بين عالم الخيال وما بين النفس المدركة وغيرها وشوية كلام كده. مش هدفنا دلوقتي ان احنا نقعد نميز المذاهب يعني ونرجع كل مذهب لأصوله، يعني ان الفلاسفة عندهم الحاجات دي كلها اثار للكواكب الفلاسفة الاغريقية، وان النفس بتدرك هذه الاشياء بقوة خيالية او بقوة معينة. لكن هدفنا ان احنا نتكلم على فكرة الغيب عموما كمسلمين او في تراثنا الاسلامي، يعني مسألة الغيب دي اتعملت ايه او وضعها كان ايه والموقف منها كان ايه، علشان برضو نفهمها بشكل يليق بمقصد ابن خلدون اللي هو ان احنا تبقى مساعدة لينا على فهم حوادث الكون وعلى فهم الايه ما يقع في الكون. في طبعا الاتجاه الاثري وبيقول ان الغيب دوت علم الله سبحانه وتعالى ودوت بينك وبينه حجاب وما فيش حد بيعرفه الا بعض الامور المنثورة اللي يطلع بها الله سبحانه وتعالى الانبياء او غيره علشان ايه كنوع من التحدي للناس او امر خارق للايه للعادة. الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الصوفي ودوت بيقوى عند المتأخرين كمان بيقوى وضوحه بدا من الإمام الغزالي وانت طالع، لكن كذلك قبليه الحكيم الترمذي وغيره في أدبيات كتيرة موجودة انهم تكلموا على فكرة إدراك الغيب وان الأرواح قادرة على إدراك رؤية الوقوف على ما في اللوح المحفوظ. غاية ما في الأمر بعضهم حاول التوفيق أو عباراتهم مشعرة بالتوفيق، ما نعرفش هل هي من باب محاولة التوفيق أم هي من باب الموافقة فعلا ما بين الفلاسفة وما بين المعارف الصوفية ديت. فقالوا إن بعضهم فسر اللوح المحفوظ بالنفس النفس النفس اللي هي العقل، احدى العقول السبعه العشره النظريه المشهوره اللي عند الفلاسفه. فاحنا مش هدفنا بقى ان احنا نقعد نوفق ومش نوفقش، هنقول لكم اللي بيقولوه وايه وننطلق منها ونعلق عليها بما يليق من التعليق وخلاص يعني. فالادبيه المشهوره المضطرده عند كثير من الصوفيه وهي ان الانسان مركب من جزء مادي وجزء غير مادي، يعني غير متحيز وغير مدرك، لا يشغل حيز من الفراغ ولا تجري عليه قوانين الأجسام، اللي هو اسمه الروح. وبيميزه تمييز قوي ما بين الروح بمعنى الحياة الإنساني أو بيسموه النفس الناطقة أو الحيوان الإنساني، اللي هو الفلاسفة القدامى بيعتبروه بخار جوه الجسم، وإن البخار دوت هو بينتشر في جسم الإنسان، وإن هو دوت اللي هو قوة الحياة يعني. الفلاسفة القدامى كانوا بيفسروه بالطريقة ديت، وإن هو بيزداد انتشارا مع حركة البدن وبينقبض مع حركة مع الخمول والنوم، فيبدأ تحصل إن هو يتدفى في القلب، يعني البخار دوت يرجع علشان يحصل له تكثيف تاني، فالإنسان لما بينام بيبدأ يرجع البخار دوت إلى القلب، علشان طلبا للدفء علشان يحصل له التكثف يعني. وبيقول وديت هي حالة النوم، علشان كده الإنسان بيجد البرودة في منامه، إن هو يعني البخار دوت انسحب من أجزاء الجسم وأوى إلى القلب، فلما بيأوى إلى القلب بتقوى قوة النفس عليه. النفس ديت أمر آخر غير الروح ديت، فبتحصل نوع من المرائي ونوع من الإيه من الرؤى والحاجات دي كلها. وبدأ يفسروا بيها فكرة إن الروح ديت بتستهلك البدن، وإنها البدن بيستهلك منها، فبتحتاج إلى الطعام والغذاء علشان ينتشر الدخان أو البخار دوت جوه الجسد. فبالتالي وبيفسروا الموت بأنه هو خمول الروح ديت أو ضعف الروح ديت، ضعف الدخان دوت أو البخار اللي جوه الجسم دوت، أنه هو البدن مش قادر ينتج المزيد من البخار أو مزيد من الموضوع دوت، ف يحصل بعد كده الموت وتآكل الأطراف واليبوسة في الجسم والحاجات دي كلها. وبدأوا يفسروا حاجات كتير على هذا الأساس. ده موجود في أدبيات كتب الطب القديمة زي الشفا لابن سينا وزي غيرها باستفاضة طويلة قوي اللي عايز يقرأ فيها ويعيش معاها يعني، فهي أدبية مشهورة يعني جدا عندهم يعني. فهم بيفسروا الروح هنا الروح الحيواني، هم يقصدوا هنا لا يقصدوا بيه الروح اللي احنا بنتكلم عليه كمسلمين او غيره، انما يقصدوا بيه الروح الايه الحيواني. وهو ده اللي اتكلم عليه ابن خلدون في فكرة ان هو بينتشر في لما بفيد دفء، فعشان كده الانسان في الاجواء الحارة وفي حمامات البخار بيبدأ يغني والحاجات دي كلها، لانتشار الروح الحيواني جواه، فيبدأ يشعر بالسعادة فدي كلها نظرية الفلاسفة القدامى المبنية على تصورهم للروح الحيواني دوت المؤثر في نشاط الانسان وخموله يعني. وانه في الاجواء الباردة بينكمش، فبالتالي بيبدأ الانسان يبقى خامل ويميل الى النوم ويميل الى الدفء الى اخر الكلام ده. فكأنها تفسير لبعض يعني، هو رصد حقائق يعني. احنا فعلا بنبرد لما بننام، وفعلا لما بتجاوب يبقى شتا بنبقى عايزين نخش تحت اللحاف ونشرب كاكاو فهو رصد حاجات يعني صحيحة، السلوكيات الانسان صحيحة، ولكن تفسيره هو بقى نقشه فيه براحتك يعني. تمام، ابدأ بقى دور على البخار دوت لو اتكلم عليه، او نقشه فيه مش قضيتي يعني. تمام، مش ده بحثي يعني، لانهم في الاخر ما ادعوش ان البخار ده مرئي مثلا، ما ادعوش ان هو بخار زي البخار اللي احنا بنشوفه في الحمامات مثلا او في الحاجات دي كلها، اتكلموا نوع من البخار لطيف والى اخر الكلام يعني. اللطيفة الثانية ديت او الحاجة التانية اللي اتكلموا عليها علماء المسلمين هي فكرة الروح، وقالوا ان ديت بتتصل، بعضهم حملها انها هي نفس الروح الحيواني دوت، لكن المشهور طبعا عند جمهور المسلمين ان الروح الحيواني دوت غير الروح اللي نفخ الله سبحانه وتعالى فيها في العبد او في غيرها، وان ديت متصلة بالبدن. بعضهم قال حلول الدم في الجسد، وبعضهم قال انها مش حالة في الجسد، والى ذلك مال الامام الغزالي قال اصلا هي مش موصوفة بمكان ولا بزمان اصلا، وان الروح ديت مرتبطة فقط بالبدن ارتباط ارتباط ما، الارتباط ده بيضعف حال النوم وبيقوى بيضعف حال اليقظة وبيقوى حال حال النوم. وبيقول ان الارتباط ده بيشتد وبينفك بناء على الأغذية وبناء على طبيعة الكلام والفضول والنظر وغيرها. ايا كان هي ايه حقيقة الروح متصلة ولا منفصلة؟ اتفقوا الاثنين الفلاسفة والصوفية على ان محل المعارف هو الروح، سواء بقى الروح ديت او الروح ديت مش قضيتنا دلوقتي. واتفقوا على ان المعارف نوعين، معقولات وماديات، معارف متعلقة بالماديات ومعارف متعلقة بالمعقولات. فالمعارف المتعلقة بالماديات ديت زي ادراكنا للكوبية ديت وادراكنا للأشياء والحاجات دي كلها، وده منبعها من الحس، وهي ديت معظم معارفنا اللي بتشغل أذهاننا وبتشغل أفكارنا واللي بنقدر نركب بيها الأشياء أصلا. وبدأوا يقسموا القوة العاقلة جوه الإنسان جوه العاقلة والحافظة والمدركة، وقالوا ان القوة كل واحدة فيهم بتاخد من التانية، ولما بترسخ ولكن القوة المتخيلة ديت هي اللي بتريك الأحلام وغيرها، انها انتزعت صور من الوجود، من الوجود الخارجي بتاعك، وأعادت تركيبها بشكل معين في المنام. فمثلا ويبدأوا يتكلموا، وده قريب كتير من بعض الأبحاث المعاصرة يعني في محاولة تفسير الرؤى وتفسير الأحلام ديت، انها بتبقى أثر وانفعالات من الشهوات المكبوتة او من التجارب الأليمة اللي انت مريت بيها او الحاجات دي كلها، بيعيد مخك انتاجها في المنام علشان كنوع من الهروب من الواقع او كنوع من حل المعضلة. عشان كده احيانا ممكن تبقى بتذاكر مسألة وما تفهمهاش وتنام وتلاقي مخك ايه حلها في المنام او حاجات زي كده، خصوصا ايام الثانوية العامة الحاجات دي كانت بتيجي كتير، تمام، في امتحانات الفيزياء والحاجات دي كانت بتتكرر. ولاحظوا مثلا ده بيكتر مثلا في اكتر حاجة انت بتبقى منشغل بيها قبل النوم مباشرة، وديت بتبدأ تظهر لك في المنام، ويبدأ العقل، لانه العقل انتزعها من المشاهد واعاد انتاجها في الايه في الخيال على تركيب معين وعلى هيئة ايه وعلى هيئة معينة. وده تفسير يعني تقدر تقول دار في فلك المادة، الحاجات اللي انت ايه شايفها، لكن وقف امام فكرة الغيبيات وفكرة المعارف اللي انت ما شفتهاش، ان هو ان التفسير انك انت الرؤى دي تبدأ تشوف فيها اماكن عمرك ما روحتها، او حاجات هتحصل فيما بعد، او حاجات مش مفهومة اصلا بالنسبة لك، زي مثلا رؤية حروب عظيمة هتحصل مثلا، وانت ما كنت عمرك ما تكون شفت حرب في حياتك ولا حتى في التلفزيون او غيره من هذه الايه من هذه الامور. فبعضهم يفسرها تفسيرات كتيرة، يعني مش هدفنا دلوقتي استعراض التفسيرات، وخصوصا ده مش تخصصنا يعني. لكن هنا الصوفية اتكلموا على المعنى دوت، وقالوا ان دوت عبارة عن تعليم من الله سبحانه وتعالى للنفس، لأن الغيب مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي حال المنام بتعلم النفس على قولين عندهم. في قول عندهم أن الروح أصلا بتروح وتجول في الملأ الأعلى، وفي قول تاني لا، الروح ما بتروحش ولا تسيبك ولا حاجة، وإنما بتنكشف الحجب بينك وبين الملأ وبين اللوح المحفوظ، فتطلع النفس في حال المنام على ما في اللوح المحفوظ أو على ما في أو تعلم من قبل الملائكة أو غيرها في هذا الإيه في هذا المقام. وفسروا بيه رؤية الغيبيات بهذه الطريقة، وقالوا ان دوت بيحصل للناس بايه باختلاف انواعها، للمؤمن وللكافر كمان، كما في قصة سيدنا يوسف في الملك. الراجل يعني ما كانش على اي دين او ما كانش على دين سيدنا يوسف، ومع ذلك رأى امر ايه غريب. قالوا انما الغالب انها لا ترى على هيئتها المباشرة، وانما ترى على هيئة رمزية لسبب، وهي ان النفس لا تستطيع ادراك امور، يقول ان انها مكتوبة اصلا على غير الهيئة اللغة بتاعتنا وعلى غير الوضع اللي احنا بنعيش به، فبالتالي النفس بتحول او بتتحول فيها هذه المعارف الى صور من جنس معارفها، تفهمين الفكرة يعني. فهنا فتظهر هنا فكرة الرمزية في الرؤية، ان يغلب في الرؤية انها تكون رمزية، لانها هي عبارة عن ترجمة قوة الخيال لما رأته من الايه من المعارف. بعضهم قال ان لا يخلو انسان من هذه المعارف، ولكن الذي يحدث ان دايما الشياطين تتسلط على الانسان فتطيل عليه النوم حتى ينسى هذه الايه هذه الرؤية. يعني بعضهم قال ان ما فيش انسان فينا الا وبتحصل له هذه المعارف، حتى اللي بيشتكي انه طول عمره ما بيشوفش ايه ما بيشوفش رؤى. بعضهم بيقول كده، الله اعلم يعني، ما اعرفش عرفوا منين، تمام، بس هم قالوا كده يعني. احنا بننقل كلامهم يعني. فبالتالي ان كل ما النفس فبيقول ان ده كلام الامام الغزالي يعني في رساله العلم اللدني. فكل ما النفس ترى هذه المعارف بيقول ده نوع من التعليم الله سبحانه وتعالى لها، والتعليم ده عاده بيرات لحكمه وبيرات للتحذير وللتبشير ولغيرها من الايه من الامور. ولكن المعرفة ضارة للإنسان عند الشيطان، يعني الشيطان لا يريد للإنسان أنه هو يعلم من المعرفة الربانية ديت، فيحرص دايما على إبقاء الناس في من الغفلة وكده، فيضرب عليهم النوم أو يكسر من نومهم أو هي. فده كان تفسيرهم لفكرة عالم الرؤى وإدراك الغيب عند الناس ديت. ودوت قالوا أن النمط ده بيحصل للجميع، بيحصل للجميع. والحقيقة الكلام في بعض الكلام قاله ابن خلدون في المقدمة ديت، قال ان اتكلم ان الطباع مؤثرة. يعني ايه الطباع مؤثرة؟ بيقول الطباع نعم هو الشيطان له تسلط على ادراكاتك، تمام. هو ما بيقولش ان هو عارف الرؤية اللي انت شفتها، هو بيقول ان الشيطان عارف انك انت بتتعلم في الوقت ده، فكل ما يضرب عليك مزيد من الغفلة ومزيد من النوم، كل ما بيضمن انك انت بتنسى المعارف اللي بتحصل لك ديت. فاهمين فيه؟ ده بيتشابه شوية مع بعض التفسيرات اللي بتقول مثلا فكرة ديجافو او نظرية اللي هي انك انت لما بتشوف حاجة بتحصل لك في حياتك بتظن انك انت حصلت قبل كده. فده بي قريب شوية من التفسير دوت، ان هو ممكن تكون حصلت في الرؤية وانت نسيتها، يعني حصلت لك في عالم المنام حاجة شبيهة بكده وانت نسيتها. فده تفسير قريب من هذا الايه من هذا التفسير، لكن هو بيقول ان ده صراع الشيطان مع الانسان. يعني بيقولوا لا يخلو عنها انسان. لا تفسير الغيب يعني كله بيقولوا ان ده في عالم ده الامام الغزالي. الامام خلدون هنا بينبه لمعنى اخر، معنى اضافي، وهو ملاحظ ان هو لاحظ ان بعض الطباع اكثر قابليه لمعرفه الغيب من طباع اخرى. بيقول ان وبيرجع دوت لكلام الفلاسفة القدامى اللي هو ان الناس على حسب ميلادهم في بعض الابراج المعينة او بعض الاوضاع المعينة بيبقى ليهم هذه الخاصية النفسية، بغض النظر عن انها سبب الخاصية النفسية ديت لبعض الناس، لكن ده مشاهد. يعني انا اعرف بعض العائلات كلهم اهل رؤية، يعني تلاقي العائلة بالكامل الاخ والابو وامه والعائلة كلها تمام بيشوفوا رؤى وتيجي سليمة، تمام. فكان ده برضو اللي لاحظه انا اعرف عيلتين بالمنظر ده. فده لعل ده اللي لاحظه برضو الفلاسفة القدامى او كده، ان في بعض الطباع كأن عندها استعداد فطري باصل الفطرة لهذه النوع من المعارف اكثر من ايه اكثر من غيرها. ممكن انت تفسرها تفسير مادي تاني، مش قضيتي، يعني مش قضيتي انت متمني اي انهي تفسير. انا بعرض لك التفسير اللي موجود عند المسلمين اللي كان بيحكم ثقافات كتير عندنا، وبغض النظر عايز تتبناه ما تتبناه مش قضيتي. يعني انا بطرح لك اللي موجود، يعني زي ما قلنا ان انا مش هدفي ان انا اقعد احاكم المقدمه وهل هو بيقول الكلام صحيح، الا لو في حاجه يعني معينه عايز اعلق عليها. وده نوع من ادراك الغيب برضو تاني حقيقي. ابن خلدون بيدعي او بيخبر ان هو دوت نوع حقيقي من موجود عند عند الناس. في نوع اخر وبيقول ده موجود عند معظم الناس، يعني ولكن الناس بتتفاوت فيه تفاوت نسبي شويه. في نوع تاني وهو اتكلم عليه وانه هو نوع غريب شويه، وهو تفسيره لفكره الزجر وفكره قراءه الطالع وغيرها، وهي ان هو بيرى ان الحاجات دي ايضا هي نوع من ادراك الغيب، ولكن عن طريق ان هو يعمل حاله المنام في حاله اليقظه لنفسه. فهو بيفسر بيقول البلوره المسحوره والحاجات اللي احنا بنسمعها دي، بيقول هي ما تظنوش ان العرافين او غيرهم بينظروا الى الغيب فيها، وانما هو بيستخدمها لصفائها او لشده اشراقها علشان يغيب بيها حواسه. فلما يغيب حواسه يخش هو في حاله تشبه حاله الايه النوم، ونفسه هو بيقول ان نفسه اصلا قابله لهذه الايه المعارف. فلما يخش في حالة النوم دي أو في حالة تغييب الحواس دي يبدأ يدرك بعض الإيه؟ الغيبيات فيخبرك بيها بعد كده. وبيقول ولكن الغالب أنه هو معارف تبقى محدودة، فعلشان كده بيزيدوا فيها من الإيه؟ من الكذب ومن غيره علشان يكمل القصة ويكمل الإيه؟ الحدودة، لأنه مش هيدرك كل حاجة، هو هيدرك بعض المعارف اللي مأذن له أنه هو برؤيتها والكلام ده كله. ده تفسير طبعا هي حاجات تجنن يعني خلال ده. سألوهم بقى سألوهم مش قضيتي. مشكلة، ما هو ده أكبر دليل على كلام الغزالي. تفضل. بدعي أنها مقبولة لأن هو بيخبر عن ظاهرة مشاهدة، تمام. وكثير فعلا من العرافين وكثير من الكهنة أو غيره فعلا بيخبروا عن حاجات بتطلع صح يعني، بل الرؤى محدش يقدر ينكرها، تمام. يعني حتى إن أنكرنا فكرة العرافين ديت فمحدش هيقدر ينكر حصول الرؤى لبعضنا في بعض الأحوال ورؤية بعض الأشياء. فالبالعكس هو مال إلى تفسير علمي، يعني هو ما ادعاش انها اتصال بالجن او كده، وانما ادعى انها ان كأن في من مصادر المعرفة الغيب او ربنا سبحانه وتعالى بيطلع الروح على بعض المعارف. فهو بيفسر سلوك العرافين بانه هو انهم بيحاولوا يفعلوا في نفسهم مثل حالة المنام، كأنهم بيخشوا في منامات. اما وجود بقى المعارف ديت فدوت بحث ما وراء الطبيعة يعني، ودوت يعني لا تخلو منه حضارة. حتى حضارتنا المادية لم تنقطع عن محاولة إدراك إن هل في معارف موجودة في الكون دوت إحنا مش قادرين نقف عليها، هل الأعصار اللي مضت وانقضت أصواتها مسجلة في التاريخ أو في الهواء أو في الأثير أم لا، هل الوقائع اللي هتحصل بعد كده في دلالات عليها أو في علاقات ما بينها. دي كلها أبحاث لا تنقطع بحال، قد نصيب في تفسير بعض الظواهر ونلجأ إلى تفسير قريب. تفضل. لا، على سبيل التقرير، على سبيل التقرير. لكن احنا بنقول هدفه منها ايه كله، ان هو بيفسر لك جزء من معارف البشرية في الزمن دوت، اللي هو بعد كده زي ما قلنا ان هو هنلاحظ ان هو بيلاحظ ان هو مؤثر جدا في قيم الحضارات. لأن هو زي ما بدأنا الكلام قلنا أنه هو بيرى أن الحضارات عادة لا تقوم إلا على إيه؟ بعد غيبي، فالحضارات المشرقية بالذات. فكأنه بيفسر لك البعد الغيبي ده بقى بيجيبه منين، وبيبدأ يحاول يجاوب الإجابات ديت. فطرح ثلاث أنواع: عالم الرؤية، عالم الكهانة والزجر وغيرهم من المعارف المحاولة الاطلاع على الغيب، ورأى أن دولت فعلا بيصيبوا قدر من معرفة الإيه؟ الغيب. يأتي بقى الحكم الشرعي، دي قضية تانية. والنوع تاني هو بيرى انه هو نوع من الوهم والدجل او الايهام، وهو علم الجفر واستخراج المعارف من الجداول ومن غيرها ولغة الارقام والحاجات دي كلها، ويرى ان دوت نوع من خفة اليد يعني، او نوع من الحيل اللي ما بتؤديش الى معارف حقيقية. فهو كأنه ما انكرش بالكلية امكان معرفة الغيب، ولكن فسروا بهذا بهذا التفسير. دي كده ملخص المقدمة والتعليق قدمنا لها بمقدمتين فلسفيتين وعلقنا عليها إجمالا يعني. يبقى تصديقك أو تكذيبك، لكن هختم برضو بتعليقين آخرين يعني. يبقى بقى تفسيرك أو عايز تبحث فيها، روح اقرأ بقى بتوع علم النفس إيه وإيه، روح اقرأ الصوفية إيه وإيه، حلل وفسر أنكر وافق، مش قضيتي يعني. دي تمام، احنا في الآخر علم دوت ما خدناش فيه ولا نعرفه، فما ننكرش حاجة إلا بأدلتها يعني. لا ليس في المعقول ما ينكر إمكان المعارف المستقبلية، لأن احنا عارفين أنها معروفة عند الله سبحانه وتعالى، وبندعي أن كل العلوم من عند الله سبحانه وتعالى، فلا مانع عقلي ولا شرعي من إمكان إدراك بعض المعارف الإيه؟ الغيبية. ولكن يبقى هل هو فعلا إدراك ولا هي محض هلاوس ولا هي تخيلات وتنبؤات ولا إيه بالضبط يعني؟ مش قضيتي يعني، حلل فيها بقى وعيش فيها مع نفسك يعني. لكن اللي يهمني بقى في الكلام ده كله ان انا اقف عند المعنى اللي انتبه ليه ابن خلدون دوت، وهو ان هذه الامور بيعاد توظيفها بعد كده في الايه، في الحضارات وفي الثقافات لاغراض مختلفة. علشان كده حبدأ بقى اعيد ارتداء العمامة يعني. ان الشرع موقفه شهير في مسألة الغيب ديت، ان هو قال والصوفية نصين على المعنى ده، قال لك انك انت اذا يعني من من من الضلال والخسران انك انت تكون مجاهدة النفس او تربية النفس بقصد الاطلاع على الغيب او بقصد الكرامة او بقصد حاجة، ده بيقوله ده نوع من الشرك كمان يعني، لانك انت في الاخر ما بتعبدش الله، انما انت بتطلب الكرامة او بتطلب الايه الميزة ديت. فكلامهم واضح وصريح جدا ان دوت مش مقصودك، بل كان بعضهم بيستعيذ بالله منه وبيعتبره نوع من الابتلاء، لان هو مثلا ان يطلع على نفوس الناس او على احوال الناس بيعتقد ان هو نوع من الابتلاء، لان هو حيؤدي الى اساءة الظن بالناس او الى احتقار الناس او غيره، وكان يستعيذ بالله منه سبحانه وتعالى. والشرع موقفه معروف من النهي عن الاتيان للكهان اللي بيصل الى درجة التكفير، او اللي هو ظاهر الاحاديث يعني متشعر بالتكفير او كده، بغض النظر عن حكم الفقه في المسألة. فباين جدا ان موقف الشرع حاد جدا من مسألة الغيب، انك انت ما تحاولش تخش في هذا الايه، في هذا العالم، سواء بقى هو امر مقدور فعلا ليك ولا لا، سواء هو هيحصل معارف حقيقية فيه ولا معارف مختلطة، ده ابحثه علميا براحتك مش قضيتي. ولكن الشرع حط السياج دوت، فهنا هنتكلم شوية على فلسفة السياج دوت، وهي ان زي ما بدأنا الكلام قلنا ان دايما المجهول مثير للإنسان، واللي معه مزيد معرفة بيبقى له سلطة، كما زي ما أفلاطون يعني بيذهب، سقراط كمان تحديدا يعني بيذهب ان هو ان من يعرف اكثر هو اللي ايه، هو اللي له اليد العليا، وهو اللي المفروض ايه يحكم، او هو اللي المفروض يبقى سلطاني. فهنا لما بعض الناس تبدا تدعي عليك معارف اخرى، معارف من وراء حجاب، او معارف برزخيه، او معارف مستقبليه، او معارف غيبيه، هتبدا لا محاله نفسك بتميل الى الخضوع ليهم او الخوف انك انت تخالف ناموس الكون او تخالف قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى وهكذا. وهو دوت لعله التفسير الحقيقي لسبب قيام الحضارات، او يعني وجود الدعوات الغيبيه ديت قبل الدعوات السياسيه الشهيره زي دوله الفاطميين، وزي دايما فكره المهدي المنتظر ديت اللي بتتراود في كل حضاره من وقت لاخر وتتلبس باشكال مختلفه يعني. وهي ان النفس دايما بتخضع للنبوه ومقره بفكره الانبياء، لا تريد مصادمة ملك الله سبحانه وتعالى، لو خلاص لو في المهدي فعلا طالع فانت بتخبط في مين او عايز تعمل ايه او الكلام ده كله، فتميل النفس الى الخضوع لمثل هذه الامور والى الحيرة، لانها مش يعني خلاص واحد بيجي يدعي عليك معرفة انت مش مالك حاجة، لا عارف ترد ولا عارف تناقش ولا عارف تدلل، لان هو بيدعي عليك حاجات انت ما شفتهاش ولا تعرفها. فدوت هو خطورة يعني، دي أظن أن ديت هي فلسفة الشرع في غلق هذا الباب، إنك أنت أمرت بعمارة الدنيا ديت على وفق قانون الأسباب، وقانون الأسباب دوت ممسوك في إيدك، تقدر تأخذ فيه وتقدر تسعى فيه وتقدر تنظر فيه وتتعلم فيه. فتجاوزك لهذا القانون ولجوءك إلى إعمال قانون آخر في هذا الملك وفي هذا العالم الذي تحيا فيه بيخليك لا تملك هذا الكون، يعني بيخليك تفقد السيطرة على ايه، على هذا الكون، وحيبقى ساحر القبيلة لو صح التعبير هو اللي بيحكمك يعني، ليه؟ لان هو يعلم ما لا تعلم، وانت مش عارف الحاجات دي بتمشي ازاي. فعلشان كده الشرع قفل هذا الباب بالضبة والمفتاح يعني لو صح التعبير، وقال لك حكم الشرع، ولو شفت رؤية ولو شفت الشخص بيطير في السماء وبيمشي على المية ما تاخدش بكلامه حتى تعرضه على الايه، على الكتاب والسنة. عشان كده أئمة الصوفية الكبار قالوا إن الكشف غير معصوم. الكشف اللي هو بيعتبروه أحد أنواع معرفة الغيب، إن هو برضو الروح بتنكشف لبعض ليها بعض المعارف أو كده، قالوا إن هو غير معصوم. بعضهم قال إن هو معصوم، بعضهم قال غير معصوم، بعضهم قال غير معصوم على الإطلاق. يعني بعضهم قال إن هو لا يقع فيه ال ال ال الخطأ، لأنه من باب المعرفة يشبه المعرفة النبوية، يعني كان وحي من الله سبحانه وتعالى للإنسان فلا يقع فيه الخطأ. وبعضهم قال لا، لأن النفس يبقى لها سلطان على البشر غير الأنبياء، فقد ينازعها في إيه في الكشف ده. وبعضهم قال أنه هو لا يخلو عن صواب ولكن قد يلتبس فيه الحق. والتحقيق فيها أنهم قالوا أنه هو لو كان من عند الله فعلا فلا باطل فيه، بس إشكاليتك أنك أنت تستطيع تمييز أنه هو من إلقاء الشيطان والخيال أم من إلقاء الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده وقف الأئمة الكبار زي الشعراني وزي الإمام الغزالي وزي غيره في هذه المعارف وقف حد شوية، وقالوا العبرة لظاهر الإيه؟ لظاهر الشريعة في هذه الأمور. ليه؟ لأن دخولك في متاهات هذا العالم وتشوفك إليه بيخرجك من اللي انت من العلم المضبوط اللي عندك ديت. فالسنة عندك مضبوطة، الشرع عندك مضبوط، معارف الكون من أسباب المادة في إيدك تقدر تبحث فيها وتنظر فيها. فتشوفك لما وراء هذه الأمور هو اللي بيضعف دايما الايه الحالة ديت. عشان كده حلاقي ظاهرة التعلق بالغيب دي ما بتظهرش دايما إلا في أوقات الكوارث، غزو العراق تلاقي برضو موضة المهدي وآخر الزمان وهرمجدون ومش عارف ايه، دي بتظهر في أدبيات المتدينين وتبدأ آخر نداء لأمة الإسلام وتحس يعني ايه ميكروباص الرمسيس بيحمل يعني تمام. وتبدأ فأوقات فكل ما المسلمين يخشوا في دورة من دورات الانهزام الثقافي والحضاري يبدأ يبحث عن عمارة أو يبدأ يبحث عن الإجابات الغيبية ديت. علشان كده دايما تلاقي الناس تبدأ تلجأ إلى السحرة والحاجات دي كلها لما تبدأ تيأس من الدكاترة ومن الطب، لأنه هو عجز عن قانون الأسباب فبيحاول يبحث فيما وراء الأسباب من سكة أفلها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ديت يعني تعليق ختامي على فكرة الغيب ديت. ونفتكر بقى تعليق العياشي إن هو دايما بيضر. ليه دايما بيضر؟ لأن هو بيفسد عليك عيشتك، بيفسد عليك عيشتك، إن هو بيدخلك في متاهات، بيدخلك في شكوك، قد يلقي إليك الأوهام، قد يختلط فيها الحق بالباطل، قد تبدأ ممكن تبدأ تكره ناس وهم صالحين أو العكس صحيح لأنك أنت رأيت رؤية أو شفت حالة أو حاجة من الكلام ده كله. هي مقدمة ممتعة يعني، أنا يعني أتمنى أنكم تقروها يعني، بس محدش يحاول يمارس الحاجات اللي هو قاعد يشرحها بالتفصيل ديت إلا لو عايز يختبرها فدي قضيتنا. لكن آخر تعليق بس على في فقرة في صفحة 411 اول صفحه، هو سطر وحيد في الصفحه يعني. ودكتور عبد الواحد دوافي سخن قوي على انها ايه، ان ابن خلدون بيقول بنظريه التطور يعني. بغض النظر احنا مش برضو مش قضيتنا محاكمه نظريه التطور، روح نناقشها فلسفيا وعلميا بعيد عننا يعني، مش احنا مش هنا مش وظيفتنا محاكمه النظريات. لكن انا هنا عايز اعلق على الحمل التعسفي لكلام ابن خلدون. يعني هو بيقول وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينتهي إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان وبعد إلى آخر الكلام. فهو معلق دكتور وافي يعني أنها في جميع النسخ عالم القدرة، بس هي صوابها القردة لأن هو الناس غفلت عن نظرية ابن خلدون وانتباهه لتطور الإنسان، وأن الإنسان ممكن ينتقل يعني يرتقي من القرد إلى الإنسان والكلام ده كله، وده كشف مبكر لابن خلدون عن نظرية القردة والكلام ده كله. بصراحة يعني النظرة تعسفية جدا للكلام ومحاولة حمل الكلام على نظرية معاصرة أو سائدة فيها شيء من السخافة بصراحة يعني. محترمنا الشديد للدكتور وافي يعني رحمه الله. الراجل بيتكلم في نسق آخر يشبه كلام الفلاسفة أو هو كلام الفلاسفة، وهو أنهم كانوا بيقسموا الموجودات إلى سلم، فبيقولوا في قمة السلم ده النفوس العليا اللي هي بيحط على رأسها الإله يعني، وبتتدرج النفوس ديت الملائكة وغيرها، وبيرتبوا الملائكة على ترتيب معين، اللي حاول ابن رشد بعد كده يجمع ما بينها وبين نظريات العقول العشرة والملائكة ما بينها وبين الإسلام يعني. وبتبدأ بعد عالم الملائكة وعالم النفوس السماوية بتنتقل إلى عالم النفوس الأرضية اللي منها الإنسان ومنها الحاجات دي كلها، لغاية ما بتنزل في آخر السلسلة إلى الجماد اللي هو فاقد الحس. فكأنه بيقعدوا يرتبوا على قدر ارتقاء الإدراكات بتبدأ تتدرج الموجودات، فبيعتبروا مثلا الحلزون معرفش ليه أنه في أدنى رتبة الحيوان، بيقولون أنه هو ما عندوش غير آلة حس واحدة اللي هي اللمس، فبالتالي هو أقرب ما يكون إلى إيه؟ إلى النبات. فكأنه في قاع السلسلة الإيه؟ أنا ما أعرفش الحلزون بيشوف ولا بيلمس بعيش قضيتي يعني، طب ما الوطوات برضو ما بيشوفش يعني. مش عارف يعني، يعني بغض النظر تاني أنا مش هدفي هنا محاكمة النظريات لأن ده مش تخصصي، لكن هدفي بيان العبارات اللي هو بيتكلمها واللغة بتاعته يعني، ده هدفي يعني، والمعارف اللي هو مربوطة عنده يعني. فابن خلدون بيقول إن عادة الحلقات الوسيطة ديت بتكون نسبة اتصال بين العوالم، فبيقول إن مثلا أعلى من في رتبة البشرية وهم الأنبياء بيبقوا عندهم القدرة على الاتصال بإيه؟ بعالم الملائكة. هو بيدعي بيقول هذا الأمر وده نعم، والملائكة بربنا بالضبط تمام، وده تفسير الفلاسفة القدامى للفكرة، نظرية العقول قائمة على هذا المعنى أصلا. فهو ما بيقولش ترتفع عليه من عالم القدرة الذي اجتمع، فهنا عالم القدرة بيقصد فيه إن الإنسان متميز بصفات القدرة وهي الحس والإدراك إنه والحركة. فبيقول إن العالم الحيوان بتتعدد أنواعه، كلما ارتقى في صفات الإدراك والقدرة بيرتقي في الوجود النوعي أو في جنس في سلم الموجودات دوت، فما فيش علاقة للتحول ولا غيرها. وغاية ما في الأمر بيقول إن هو اللي في أعلى السلسلة قادر إن هو يكون أكثر فهما وانسلاخا من بشريته لقربه من صفة الملائكية، فدوت لا يعني بيه التحول بالكلية وإنما يعني بيه الانسلاخ. وفرق كبير ما بين التحول والانسلاخ، الانسلاخ إنك أنت في حالة معينة وفي طور معين بتبقى أقرب إلى الإيه؟ إلى الـ النمط اللي بعديك، وديت يعني موجودة في بعض الأدبيات الأحياء أو غيرها القديمة عند الفلاسفة، ما عرفش تطورها إيه حاليا يعني، ما اهتمتش إن أنا أعرف تطورها. هم المشهور إنهم بيقسموا السلالات والحاجات دي كلها، وبيقسموا السلالة الواحدة لإيه؟ لطبقات يعني، فكانهم يعني قسموا بس الايه الوجود، الفلاسفه كانوا بيتكلموا كل الموجودات وهم قسموها الايه لممالك يعني او للعوالم يعني. لكن اظن اللي حمل دكتور وافي يعني كشأن متبني نظريه او منشغل بفن معين لا يقرا سوى بهذه النظاره، علشان كده لما جه يعلق على اقحام هذه المقدمه حاول يفسرها تفسير اجتماعي، ويقول ان ديت اقرب الى علم الاجتماع الديني مش علم الاجتماع الايه الجغرافي، وان اقحامها في المكان ده غلط وكان المفروض يحطها مع العلوم، لان هو مش نظر الى فلسفه ابن خلدون في بناء الايه في بناء المقدمه، انما نظر لها من نظره علم الاجتماع، ودي نظره ضيقه دايما. ما ينفعش ان صاحب الفن ينظر دايما بفنه الى العلم الاخر اللي بيبص، لان صاحب الفن الاخر ممكن يكون مدون العلم دوت لغرض اخر او لبنيه اخرى. فاظن ان ده اللي اوقع دكتور وافي في هذا التاويل التعسفي اللي خليه يحول الكلمه ويغيرها، لانها لو كانت الكلمه دي موجوده يعني لكان شنع على ابن خلدون يعني، والناس كانت بتستنى له ايه غلطه يعني، ان هو بيقول البشر القرود بيتحولوا البشر يعني تمام، ده الامام ابن حجر يعني كان ممكن ياخدها يعني ويعمل عليه حفله يعني لوحده، ده لا ده كانوا هيرجعوه على. فاظن ان هو لو كانت موجوده وانتشرت يعني لكانت التقطت من كلامه يعني، ولكن اظن ان دوت قراءه تعسفيه للايه للنص. قد نحتاج الى تعليق على بعض الفقرات يعني، لكن كما نبهنا يعني علشان بس ما حدش يفهم يتوه مننا، لان احنا عارف موضوعاتنا كلها متاهه يعني، لان هو احنا ما بنتكلمش في قضيه معينه، هو بنتكلم في ما بنتكلمش يعني في عذرا في موضوع اكاديمي معين بنحاول نحسمه، احنا بنطوف مع ابن خلدون في الفكره اللي هو بيطرحها. فهو اتكلم على الغيب، فاحنا قعدنا نتكلم على الغيب معاه ونعرض نظرياته ديت ونعرض نظريات الصوفيه اللي موجوده الاخرى، وان كان هو معظم تناوله كان من جهه الفلاسفه مش من جهه الايه الصوفيه. جزاكم الله خيرا، السبت الجاي اجازه اقراوا، يعني النصيحه اقراوا المقدمه. الكتب اللي انا بحطها على الجروب او بشير اليها دي وظيفتها انك انت عايز تقرا في القضيه دي اكتر اقرا في الكتب دي. طريقه التعامل، انا بتعامل ان الدرس ده درس حر مش درس اكاديمي، فبالتالي هي معارف عامه، اللي عايز يسمعها يسمعها، اللي مش عايز يسمعها ما يسمعهاش. اقرا المقدمه، عاده المفروض ان انا المقدمه اللي انا بشرحها لك دي تجيد فهم، يعني لو سمعتها هتساعدك على قراءه المقدمه، يعني انك انت تستوعب هو بيتكلم في ايه. فلو انت عايز تفهم مقدمه ابن خلدون اسمع المحاضره ديت او المحاضره اللي احنا بنقولها، وبعد كده عيد قراءه المقدمه وبيها تفهم الايه الموضوع. عايز تتوسع فيه فالمراجع اللي انا بحطها لكم مساعده، هي طبعا احيانا بتبقى بعض الفصول منها مش كلها، هتعرف تطلعها من الفهرس طبعا، يعني بتبقى بتدور في الفلك ده. مش معنى كده ان انا موافق على كل ما قيل في الكتب اللي انا بحطها زي ما انا مش موافق على كل ما قيل في مقدمه ابن خلدون، غايه ما في الامر انا بسري الاطلاع في القضيه ديت لمن اراد ان هو يقف على نظرات الفلاسفه او نظرات الاسلاميين او كده من منظور تراثي، والا فلا محاله ممكن حد يضيف دراسات حديثه او دراسات علم النفس او غيرها ويحطها مثلا للي عايز يقرا في الموضوع دوت. فدي طريقتي، يعني ان انا بحاول انقل لك صوره اجماليه عن التراث عن القضيه ديت. يعني يا جماعة الأصوات الجانبية بس بالله عليك، لا طبعا احنا بنقول ان الأحداث ما بتتعدش، لكن قوانين البشر او قوانين النفوس متكرره وثابته. فتاثرنا مثلا بالنظريات الغيبيه او بالرؤى الغيبيه واضح جدا في سلوكنا، وعلشان كده زي ما قلنا لكم ان ادبيات مثلا المهدي وادبيات بعض الجماعات اللي بتعتمد على فكره الامامه والخلافه وغيرها متكرره. ليه؟ لان معنى كده ان في نسق ديني احنا مثلا او نسق فكري احنا متصقين معاه ومضطردين معاه دايما. فهنا بيديلك فقط انك انت بتفهم حقيقة الانسان، يعني بتفهم حقيقة المجتمعات بتقوم على ايه او كده. فلو انت راجل مثلا عايز تلعب في وعي الناس او عايز تعمل او عايز تحذر من ان حد يلعب في وعيك، بتبدأ تنتبه للمعنى ده، يعني معنى تأثير الغيب في الحضارات مثلا، لو هنتكلم على خصوص المقدمة بتاعت النهاردة. انت مش هتغير في بنية النفوس، النفوس هتفضل على طول لا محالة منفعلة بالغيبيات، لكن انت هتقدر تنتبه لقصور في وعي الجموع او لوعي الناس او في وعيك انت، فتنتبه ان محدش يخشلك من المدخل ده، لانك انت خلاص فهمت آلية المدخل ده وازاي ان هو بيعاد توظيفه وانتاجه علشان يؤثر عليك او يروج فيه فكره معينه. فدوت مش حياتي اصلا الا من انك انت بتاخد الدرس التاريخي، الدرس التاريخي اللي هو انك انت ترى ان فعلا هتلاقي حضارات كتيره او دول كتيره قامت على استخدام المبدا دوت. فاهم الفكره؟ فدايما العلوم بيسموها علوم حكميه او علوم بتفيد الحكمه فقط، يعني هي مش هتروح تعمل بيها نظريه سياسيه. شكرا. تمام، ما بتروحش هتروح تعمل بيها نظريه سياسيه وتقول ان مثلا ان بناء الحضاره معتمد على كذا كذا. لكن لو انت بتشتغل راجل مشتغل في اصلاح الوعي او راجل حريص حتى على وعيك الشخصي، لابد انك انت تكون فاهم الحكمة، الحكمة التاريخية. فالتاريخ دي وظيفته، يعني ان انا من الحماقة ان انا احاول اعيد انتاج الاحداث القديمة، زي ما الناس كانت مثلا في الخمس سنين اللي فاتت كل شويه تلاقي واحد ذاكر لك مش عارف الثوره البرتغاليه وان ايه، فاحنا نعمل بقى زي ما هم عملوا ومش عارف واحد اتنين تلاتة، كان الكون تمثيليه، كانها تمثيليه وعماله ايه تتكرر وتخلق، تفشل معانا ديت نروح ندور على الثوره الايه التشيكيه، ومش عارف ان تخلق ما تمشيش معانا نروح ندور على الثوره الروسيه. طب بتحس ازاي يعني ان احنا بنرى ان التاريخ دوت فصول واحنا المفروض نعيد تمثيلها مش اكتر؟ يعني دي حماقه، دي حماقة صرف، لكن تستفيد من مبادئ معينة في الأكوان وفي التواريخ، وهي ذات الحكمة اللي بيستفيدها الإنسان. قدرتك على تفعيلها أو قدرتك على تحويلها إلى واقع يبقى على قدر دائرة تأثيرك. فلو أنت راجل مثلا صاحب دعوة سرية أو صاحب دعوة دينية أو حاجة زي كده، وأنت مش مخلص، يعني أنت راجل يعني ذكي، يعني عايز تجمع الناس حواليك، ممكن تستعيد توظف الفكره ديت، وده هتلاقيه في ادبيات الجامعات كله، سواء بقى كانوا هم فعلا توهموا ذلك او سواء هم وظفوا هذه الادبيات لايه، لانتاج المعارف بتاعته. بل هتلاقيه موجود في تيارات دينيه كتيره، تمام، حتى بل احيانا يعني الامام زروق وهو بيتكلم على في عمدة المريد الصادق بيقول ان ده مثلا من عادي يتكلم على تلبيسات الشياطين على ائمه الصوفيه، فبيقول لقيت بعض الصوفيه خرجوا الى الصحراء لان الشيطان اوهمهم بقرب خروج المهدي والحاجات دي كلها، فتركوا الزهد والحاجات دي كلها وخرجوا في انتظار الايه المهدي. ولا يزال في بعض ادبيات الصوفيه بتوصل لنا مثلا ان مش عارف ان الشيخ الفلاني قال ان في كارثه هتحصل السنه دي ومش عارف ايه، وتخلص السنه ولا حد كارثه حصلت ولا ما كارثه حصلت، تمام، والناس تبدا تشكك في دينها وتبدا تخش احيانا في حاله بقى الترقب وخلاص، يعني حاله بقى اللي هو استنى لحد ما تحصل المفاجاه والخارق للعاده. فانت هنا كشخص بتشتغل في اصلاح ديني او في ارشاد العامه او حتى في التصوف، تبقى منتبه لهذه الحكمه، بتاخد السعيد من واعظ بغير، دي وظيفه التاريخ من وجهه نظري، ان هو بيفهمك ازاي المجتمعات بتعيش وازاي الاحداث بتتكرر، مش بتتكرر يعني السنن اللي مضطرده في الاكوان، مش علشان تعيد انتاج الاحداث وانما عشان تفهم ما وراء الاحداث. يعني جاوبت عليك ولا؟ طيب نصلي العشاء وننبه المرة الجاية إن شاء الله أجازة، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نرجع من السبت اللي بعديه نستأنف الكلام أو نستكمل الكلام في المقدمة إن شاء الله. درس الأربع قائم، يعني إحنا بس السبت الجاي هو اللي هنبدأ نأجز فيه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.